يكفرون بالله، هم الآن يزعمون أنهم مؤمنون بالله، والحقيقة والواقع أنهم كفار، لأنهم لو آمنوا بالله جل وعلا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفار برسلهم كذلك، لأنهم لو أطاعوا رسلهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه. فموسى أمرهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يؤمنوا به، وعيسى كذلك بنص القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهم ما آمنوا بالله ولا آمنوا برسلهم الذي يزعمون أنهم أتباع لهم. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم وإن كانوا أهل كتاب إلا أنهم كفار، وبدأ بهم جل وعلا لأن جرمهم أشد، لأن عندهم علم، والعالم إذا عصى تكون عقوبته أشد من جاهل، لأنه مع علمه يقع في المعصية كأنه معاند. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين معطوف على الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، على اسم إن، ويصح العطف على أهل، يكون مصحا يكون منصوب ويكون مجرور. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أو إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين في نار جهنم، هذه مآلهم ومصيرهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع قبلها. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. في نار جهنم خالدين فيها، الخلود الاستمرار، يعني أنهم لا يضعنون ولا يرحلون ومقيمين دائما وأبدا. وفي الآية دلالة على بقاء الجنة والنار وأنها باقية أبد الآباد، خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هذا اسم إشارة، والعادة أنه إذا كان الإشارة لقريب يتاء باسم الإشارة الذي يدل على القرب، وأولئك اسم إشارة يدل على البعد، مع أن الحديث عنهم قريب، فلما نقول والله أعلم إشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعد منزلتهم في الانحطاط والرداءة. أولئك هم شر البرية، هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، شر الخلقة. والبرية تروى يعني يصح فيها القراءة بالهمز وبدون همز، شر البرية أو شر البرية. والمعنى شر البرية، شر البرية إذا كان المراد بها البراءة والإيجاد فالمراد عموم الخلق. شر البرية يعني شر من خلق الله. وإذا كان المراد البرء يعني التراب، فهم شر من خلق من تراب، يعني شر بني آدم. وهذه الآية مع التي بعدها يستدل بها بعض العلماء على تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، على أن المراد بالبرية الخليقة، يعني المؤمنون خير الخليقة، فهم معناه أنهم أفضل من الملائكة، يعني أفضل على سبيل العموم، فيقال المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة، ولا يقال إن فلان المؤمن أو فلان الصالح أفضل من جبريل أو ميكائيل ونحو ذلك، لا، وإنما أفضل، كما تقول مثلا الرجال أفضل من النساء، وقد يوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال، وإنما على سبيل العموم. أولئك هم شر البرية، فهم شر وليس عندهم إلا الشر، ولا خير فيهم، ولا يصح أن يؤتمنوا على شيء من الأشياء إلا النادر القليل منهم جدا، وإلا فالكثير فيهم والغالب فيهم أنهم شر وخير، فلا يجوز للمؤمنين أن يركنوا إليهم ولا أن يطمئنوا إليهم، وإنما يتخذوهم أعداء وحرب، فليسوا صالحين للمحبة والائتمان على سبيل العموم، وقد يوجد فيهم من هو صالح في ذاته، يعني أمين فيما هو على دينه وعلى خلقه وسمته. وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين من الركون إليهم لأنهم شر، والله جل وعلا يقول أولئك هم شر البرية، فلا يجوز لمؤمن أن يركن إلى هؤلاء، وقد وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون ولا يموتون، يأتيهم الموت من كل مكان وما هو ميت، كما قال الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم، لا يحولون عنها ولا يزولون، أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر عقاب الكافرين، وإذا ذكر عقاب الكافرين أولا ذكر بعده ثواب المؤمنين، وإذا ذكر الله الجنة للترغيب فيها ذكر الله عقبها النار للتخويف، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين بعدهم، وهكذا. والله جل وعلا قال في الآية السابقة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم أولئك هم خير البرية. قد يقول قائل الإشارة في أولئك هم خير البرية مع أنهم قريبين، نقولون يقول إشارة إلى علو منزلتهم عند الله. وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، والإسلام والإيمان، والفقير والمسكين، إذا ذكر معا فلكل تعريف يخصه، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. يقولون إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا افترقا ذكر أحدهما فهو يشمل الاثنين، وإذا ذكرا معا فلكل تعريف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح فما المراد بالإيمان؟ عمل القلب، وعمل الصالحات عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل والقول والاعتقاد، وإذا ذكر العمل الصالح وحده فلا يسمى صالح إلا إذا كان صادر عن مؤمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه قد يتأتى العمل في ظاهره الصلاح بدون الإيمان ممن؟ من المنافقين. فالمنافقون يعملون وظاهر عملهم الصلاح، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للحج والعمرة والجهاد، فظاهره الصلاح، لكنه ليس عن إيمان فلا ينفعهم. وادعاء الإيمان بدون عمل كذب، ما يتم الإيمان بدون عمل إلا لمن لم يمكنه العمل، آمن ومات بشهادة أو غيرها، فهذا معذور عن العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، كما تقدم هذه الآية يستفاد منها ويستدل بها بعض العلماء على تفضيل المؤمنين على الملائكة. هناك أدلة لكل فريق من العلماء من يفضل الملائكة على المؤمن بني آدم ويستدل بأدلة، ومنهم من يفضل بني آدم على الملائكة ويستدل بأدلة، وهذه من أدلة من يستدل بتفضيل بني آدم على الملائكة. قال أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة، إلا على معنى أنهم خير البرية، خير من خلق من التراب من بني آدم، فلا يكون دليلا لهم. أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم. أثنى الله جل وعلا عليهم أولا بقوله أولئك هم خير البرية، ثم بين جل وعلا ثوابهم فقال جزاؤهم عند ربهم، يعني في الدار الآخرة، ثوابهم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. فهو قد يبتلى في الدنيا بالفقر والمرض والحاجة والسجن والعذاب في الدنيا ونحو ذلك، فلا يضير هذا عند الله، ولا يدل على أنه لا ثواب له عند الله ولا قيمة له، بل قد يبتلى بهذا وهو عالي القدر عند ربه جل وعلا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات جمع جنة، والجنة سميت جنة لأنها لكثرة أشجارها ولأنها تستر ما تحتها، وسمي الجن جن لأنهم مستترين ما يرون، فالجنة الستر، والجنات أنها ساترة لما تحتها كثرة أشجارها. جنات عدن، عدن كلمة عدن بمعنى إقامة، يعني جنات يقيمون فيها دائما وأبدا، وليست جنات مؤقتة أو يقيمون فيها ثم يرحلون، بل عدن، وعدن إقامة وحسنة يفهم منها الحسن، يعني في إقامة حسنة. جنات عدن تجري من تحتها، تحتها الأنهار قال المفسرون رحمهم الله: إذا أريد بالجنات الأشجار يعني تجري من تحت الأشجار وهذا ماشي، وإذا أريد بالجنات الأرض فالمراد من تحتها يعني تحت بعضها التي هي أشجارها، وإلا فليست من تحت الأرض بل هي من فوق الأرض وتجري بغير أخدود. تجري الأنهار الأربعة في الجنات بغير أخدود، تتوجه حيث ما يريد ربها مالكها المستحق لها من الله جل وعلا، فلا تحتاج إلى أنابيب ولا إلى أخدود ولا إلى خنادق ولا شيء من هذا، وإنما هي تجري بإذن ربها كما يحب ويريد. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والأنهار هنا مجملة وجاءت في آيات أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وجاء في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتم منها أنه يحرم من خمر الجنة حتى وإن دخل الجنة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تأكيد للأبدية والاستمرار، وهذا من كمال رحمة الله جل وعلا أنه أكد الدخول في الجنة بالأبدية ولم يؤكده بالأبدية في النار، وهما دائمتان كما جاء في الحديث. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أعطاهم جل وعلا الرضا فلا يسخط عليهم أبدا، والنظر إلى وجهه الكريم لهم الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم وهو ألذ ما يتلذذ به أهل الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بما أعطاهم الله جل وعلا فلا يطلبون زيادة، لأن الله جل وعلا أعطاهم ما تمنوه، ذلك العطاء والفضل لمن خشي ربه، لمن خاف الله جل وعلا وابتعد عن معاصيه. وأهل الجنة في منازل متفاوتة، وكل واحد منهم لا يرى أن أحدا أفضل منه، كل مسرور بما هو فيه، لكنهم متفاوتون. وخشية الله جل وعلا تحصل باجتناب محارمه والخوف من عقابه، لأن من قال إنه يخشى الله ووقع في معصيته فما صدق في قوله، وإنما الخشية هي التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية. اقرأ. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية، وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة بقوله أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم على ما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقاه، وعبده كأنه يراه، وعلم أنه إن لم يكن يراه فإنه يراه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.